وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم هب لنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. آمين آمين آمين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إخوتي في الله، إذا كنا ننشد الرجوع بأنفسنا وأمتنا لكتاب ربنا ولسنة نبينا، فلا بد علينا أن نعد أولادنا أولا لحمل مسؤولية هذا الدين العظيم، لحمل الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. إذا أردنا أن نعمر الدنيا بالدين وأن نقيم حضارة إسلامية رائعة على منهاج النبوة، فلا بد أولا أن نعد أطفالنا لهذا. إننا كآباء وكأمهات لا ندخر وسعا في القيام على مصالح أبنائنا المادية من طعام وشراب وكسوة ودواء وتعليم، حتى أننا إذا فرغنا من تعليم الأبناء وتزويج البنات، يظن الواحد منا أنه قد أدى الذي عليه. ولا خلاص، علمت الأولاد وزوجت البنات، الحمد لله، كده الواحد يموت وهو مستريح، لقد أديت الذي علي، اللهم لك الحمد. الآن لو نزل بي عسكر الموت فسأموت وأنا قرير العين. ولا شك أن الوالد وكذا الوالدة كلاهما مأجور على إحسانه على أولاده بالطعام والشراب والكسوة والسكن والدواء والتعليم، ولكن أين التربية الإيمانية؟ أين الحرص على إقامة أولادك على دين الله عز وجل؟ أين تربيتهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله؟ أين زجر الأولاد عن مخالفة الشرع الحنيف؟ لا شك أن الوالد الذي ربى الأبدان ولم يربي في قلوب أولاده الإيمان لا يمكن أن يوصف إلا بأنه خان الأمانة. أطفالنا في رقابنا أمانة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنا كأب مسؤول عن أطفالي، هي كأم مسؤولة عن أطفالها، فالذين انشغلوا بتربية الأبدان وغفلوا عن التربية على الإيمان لا يمكن أن يوصفوا إلا بأنهم خانوا الأمانة وضيعوها ولم يرعوها حق رعايتها، وحسابهم عند الله ثقيل إن لم يتغمدهم ربنا برحمته. فاللهم ارحمنا وارحم آباءنا، وارحمنا وارحم أمهاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. المصيبة والكارثة أن الأمة الإسلامية تواجه في حاضرها مخاطر ونكبات وتحديات مرعبة. ضاعت فلسطين، والآن بدأ العمل الإجرامي الآثم في هدم المسجد الأقصى على مرأى ومسمع من العالم، وسرقت العراق، وصارت بغداد عاصمة الدنيا في زمن الرشيد، صارت مدينة أشباح، ترى الموت فيها يطارد الناس من كل مكان. وأصبحت الأمة الإسلامية في ذيل الأمم وفي آخر الصف، والخطر مستقبلا على الأجيال القادمة إن لم يتغمدها الله برحمته كبير ومرعب. الواحد ينظر إلى أطفاله وأطفال المسلمين فيشفق عليهم. فاللهم احفظنا واحفظ أولادنا وبلادنا من كل سوء وسائر بلاد المسلمين، آمين. كتب اليهود في بروتوكولات حكماء صهيون إنه لكي تقام دولة يهودية عالمية فلا بد من إفساد الناشئة. ولذلك كان حرصهم على التركيز على كل الطوائف لإفسادها واضح، وركزوا بصورة أكبر على الأطفال. اليهود أفسدوا كل الطوائف، أفسدوا النساء وأفسدوا الشباب. بيوت الأزياء العالمية من الذي يهيمن عليها ويديرها؟ يهود. يهود الإعلام العالمي من الذي يسيطر عليه؟ يهود. أفسدوا النساء عن طريق الموضات المضلات، أفسدوا النساء عندما وسوسوا في آذان النساء فخرجنا وزاحمنا الرجال في كل مكان فيه الرجال، وعم البغاء، وضاعت البنات يا عباد الله إلا من رحم الله. فاللهم اجعل بناتنا من المرحومات، آمين. وأفسدوا الشباب بشغلهم بتوافه الأمور، القرى، الأغاني، الأفلام. باطل الانترنت، الباطل الذي فيه فقط هذا الشغل الشاغل للشباب، الحب والغرام والعشق والهيام، الكرة، وفريق يتصدر الدوري وفريقك لم يحصل على شيء، وحصلنا على الكأس الذهبية والكأس البرونزية والفضية وفعلنا وفعلنا. كل هذه البلايا من ورائها يهود، وركزوا بصورة أضخم على أطفال المسلمين. استطاع اليهود بخبثهم ومكرهم المعلوم والمعروف أن يدسوا السم في العسل لأطفالنا. استغل هؤلاء الملاعين شغف الأطفال بحب القصص والحكاية، فدمروا عقائد الأطفال وشوهوا فطرة الأطفال ودمروا عقول الأطفال عن طريق القصص والحكاية. إيه والله، لوثوا الفطرة، دمروا العقيدة، نشروا الإلحاد والكفر على أطفالنا، لوثوا العقول، ملأوا عقول الأطفال من خلال القصص والمجلات والكرتون، ملأوا عقول الأطفال بالخرافات. فهذا فيلم سوبرمان، وهذا فيلم الرجل الوطواط، وهذا فيلم طرزان، أساطير خرافة. وهناك قصص وأفلام كرتونية تدمر عقيدة الطفل. فيلم جودزيلا، ايه جودزيلا؟ الاله زيلا، فيلم كرتون كان بيعرض، ولعلك لو فتشت في الكمبيوتر في كرتون اطفالك الذي يشاهدون ربما تجده. ايه جودزيلا؟ جودزيلا معناها الاله زيلا، الواد البطل كل ما يتزنق يقول جودزيلا، تجيله نيلة على طول، يجيله الفرج، يسأل غير الله. ايه والله هذا موجود، هذا موجود. افلام كرتون يقولك فيها آلهة الشر، آلهة الفوضى، آلهة السحر، هذا يعرض على اطفالنا من خلال افلام الكرتون الذي ربما تشتريها انت بنفسك يا غافل وانت لا تدري. في فيلم كرتون اسمه سندباد يقول لك فيه اله الفوضى، اله الفوضى، اله الشر، وسندباد بيغلب اله الشر واله الفوضى. ان لله وانا اليه راجعون، سب علني لله، ومعتقدات باطلة تسكب في رؤوس اطفالنا على مرأة ومسمع. منا كآباء وكأمهات صرنا كآباء من الغافلين سكين في يد اليهود نذبح به مستقبل الأمة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأفلام كرتون تظهر سوءة المرأة، إيه والله، للبنات في قصص الأطفال والصور اكتفها مكشوفة، صدرها مكشوف، خارجة بمايو، كرتون كرتون يا عم، ده كرتون. فصار الولد يعتاد على الفجر والعهر ويحب الرذيلة ويكره الفضيلة. والتعليم في الصغر كالنقش على الحجر، والتعليم في الكبر كالنقش على الماء. واحنا كآباء ما قصرناش الحقيقة، برضو بنحكي لأطفالنا حكاية تخرج للأمة أجيال تافهة جبانة مرعوبة مرعوشة. المرأة تهدهد الطفل وتحكي له، وده كان زمان ولسه موجود إلى الآن وإن خفت، تحكي له إيه؟ قصة أمنا الغولة، حدوتة أبو رجل مشلوخة. يوم الواد يطلع شنبه قد خط في وجهه، وإذا انقطعت الكهرباء ربما يبول على نفسه فزعا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الولد مش عايز ينام، خذوا العفريت تعال يا بابا، مش كده؟ فأحببت في هذه الليلة المباركة أن أعرض لكم بعض قصص الأطفال الذين لو أصبح الرجال في زماننا مثلهم لانصلحت الأمة. فاللهم اجعل رجالنا كأطفال الصحابة وكأطفال التابعين. تقول لي يا شيخ هتحكي لنا قصص أطفال؟ آه، لكنهم أطفال أبطال، أطفال أبطال. تقول لي هتحكي لنا حكايات، وهل يعيبني أن أقص عليكم القصص؟ قال الإمام أبو حنيفة: الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحب إلي من كثير من الفقه، لأنها آداب القوم وأخلاقهم. ثم استدل بقول ربنا جل جلاله: لقد كان في قصصهم عبرة لمن؟ لأولي الألباب. وبقول ربنا جل جلاله: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فبهداهم اقتده. وقال مالك بن دينار: الحكايات تحف الجنة، الحكايات تحف الجنة. وقال الجنيد: الحكايات جند من جنود الله يقوى بها الإيمان. قالوا: اطلب لكلامك شاهدا. فقال: شاهدي قول الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هذه القصص نثبت بها أفئدة الناس. والله جل جلاله رب الصحابة بأشياء كثيرة، منها القصص. والقرآن فيه قصص: سورة يوسف، سورة الكهف، قصة البقرة، قصة صاحب الجنتين، قصة ذي القرنين، فيه قصص من أجل التأديب والتربية وأخذ العبرة وأخذ الدرس. فاسمعوا يا عباد الله إلى قصص بعض الأطفال الأبطال. صلى على الرسول. أنا أود من سرد هذه المواقف أن نقصها بعد على أطفالنا، نربي أطفالنا على كده. وقد كان سعد رضي الله عنه يقول: علموا أولادكم مغازي رسول الله، احكوا لعيالكم غزوات النبي. خد ابنك في حضنك بالليل وقوله: تعالى احكي لك غزوة بدر، هقول لك النهاردة حدوتة جميلة قوي قوي. حدوتة مين يا ابي؟ حدوتة اسد الله حمزة، حكاية سيف الله خالد. عايزين نربي عيالنا على كده، مش عايزين نربي عيالنا على ميكي وفرفور وسمير وبطوط وجودزيلا واليوغي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. من قسمة الله التي أمضاها واستأثر بسر مقتضاها أن جعل من بعض الصبيان من علت همته فكان قرة عين ودرة زين. فكم من ولد شد به أزر سلفه وشيد به ذكر خلفه فكان بدرا في بروج المحاشد وقطبا لفلك المحامد. أطفال كأنهم ولدوا من قبل أن ولدوا، أو كان فهمهم أيام لم يكن. أحكي لك قصص أطفال كأنهم اتولدوا قبل ما يتولدوا، وكأن عقولهم قد حاضرة قبل أن يخلقوا. والذي سأقصه عليك في هذه الليلة ما هو إلا كشررة من ضرام أو كقطرة من رهام. كشررة من ضرام اللي أحكي النهاردة زي شرارة بس صغيرة، شررة من حريق أو قطرة مطر، كشررة من ضرام أو كقطرة من رهام قصدت به تلقيح همة الغلام وتنقيح فتنة الكهام، يعني الشباب الكسالى اللي نايمين في الخط. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. النموذج الأول وعد ورايا، يحيى بن زكريا عليهما السلام. كانت لزكريا حاجة طلبها من قاضي الحاجات ومن ملك الملوك، فرزق حاجته. قال ربنا جل جلاله: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. الله أكبر، غلام، من الذي سماه؟ الله. وهذه من قبل يحيى عليه السلام ولم يعرف عن أحد أن الله سماه إلا يحيى عليه السلام، ولم يسمى أحد باسم يحيى قبل يحيى، أول واحد يسمى بهذا الاسم. ولذلك أهل العلم قالوا: لماذا سمي يحيى؟ فاجتهدوا فقال قائل منهم: لأن الله أحيا به عقر أمه فقد كانت عقيم لا تلد. وقال قائل: سمي بيحيى لأنه نبي، والأنبياء يحيي بهم ربنا موات القلوب. مش من أسماء القرآن الروح؟ مش من أسماء جبريل الروح؟ ليه؟ ينزل بوحي السماء الذي يحيي به عباد الله. وقال فريق ثالث: بل سمي بيحيى لأنه سيموت شهيدا، والشهيد حي. قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال ربنا في يحيى: وآتيناه الحكم صبيا، الحكم الحكمة الفهم والعلم النبوة الجد والعزم الإقبال على الخير الانكباب على الطاعة الاجتهاد في عمل المعروف، كل ذلك وهو حدث صبي. امتى انا وانت بيبقى عندنا حكمة؟ واحنا في سن الطفولة؟ لا، الحكمة دي ولا التلاتين، ده في ناس عندها 50 سنة وما عندهاش ولا ذرة عقل. الحكمة الخبرة متى نحصلها؟ في اخر العمر. بعض الادباء يقول: الحكمة مشط نحصل عليه بعد ان يسقط شعر رأسنا. امتى بقى خبير وعندي حكمة؟ قال لك الخبرة دي زي مشت بنجيبه لما شعرك يقع خلاص بقى تنصح غيرك. صلى على الرسول. لا، سيدنا يحيى عليه السلام آتاه الله الحكمة صبيا فكان فذا في زاده كما كان فذا في اسمه وميلاده. قال الصبيان ليحيى عليه السلام هلم لنلعب. قال نلعب؟ ما للعب خلقنا؟ هو احنا اتخلقنا عشان نلعب؟ ما للعب خلقنا؟ مش ربنا قال وآتيناه الحكمة صبية فسلام على من سلم الله عليه في مواطن الوحشة وأمنه، وسلام الله على من وصفه ربه بالسيادة فكان سيدا في العبادة والعلم والزهد. صلى الله عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب النموذج الثاني، علي رضي الله عنه لله ضره، صبح لا يحجب فلقه، وسابح لا يستوعب طلقه رضي الله عنه. أسلم وهو ابن 9 سنين. سيدنا علي ما عرفش هيافات الأطفال ولا تفاهات الشباب ولا خيابات الرجال. سيدنا علي تولد رجل وهو ابن 9 سنين، حمل على كاهله ما ينوء الرجال عن حمله. كفاية بس علي موقفه في ليلة الهجرة، ينام في فراش رسول الله والبيت قد حوصر ب40 سيف كلها نقع في السم، وينتظر بين لحظة وأخرى أن يدخل عليه هؤلاء ويجعلونه إربا إربا. ده رجل لم يكن له في حياته صبوة ولا هفوة ولا شهوة، اتولد راجل. قال محمد بن كعب أول من أسلم من هذه الأمة خديجة، وأول رجلين أسلم أبو بكر وعلي. قال ابن عباس أول من صلى خلف رسول الله علي. أسلم وكتب إسلامه، لقيه أبوه قال أسلمت يا علي؟ قال نعم يا أبي. قال وازر ابن عمك وانصره. كان خايف من أبوه من أبيه، قالوا لا خليك وزير صدق لابن عمك للنبي، عضده انصره رضي الله عنه. غلام مبارك ولد على الإيمان والعبادة والهدى، بوركت حياته من حياة لم يكن له فيها قط صبوة ولا شهوة ولا هفوة، حياة ولد صاحبها وعليه تبعات الرجال، حتى له الأطفال ما عرفوش، لم يكن له في اللعب نصيب، لكأن الله قد ادخر سمعه وبصره وقواه حتى ينصر بها هذا الدين. فاللهم ارضى عن علي، اللهم آمين. والنموذج الثالث ابن عباس ترجمان القرآن. ابن عباس أدرك النبي ومات رسول الله، وابن عباس ما زال طفلا طفل، لكنه مش زي أي طفل. شوف بس النموذج ده والحديث في الصحيح. الحديث رواه أحمد في مسنده وإسناده صحيح، وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. أراد ابن عباس أن يرقب صلاة النبي في بيته بالليل، عايز يشوف النبي بيقضي ليله ازاي. فذهب الى بيت خالته ميمونة في الليلة التي يأتيها فيها رسول الله، ما تبقى زوجة النبي، يعني النبي يبقى ابن عم ابن عباس وزوج خالته في نفس الوقت. وقال: اذا انا نعست فايقظيني يا خالة ولا تخبري رسول الله بما اريد. النبي كان احيانا يخفي بعض العمل حتى لا يقلد فيه فيفرض على الصحابة، كما صلى بهم القيام في المسجد اولا ثم امتنع حتى لا يفرض عليهم. فابن عباس عارف الحكاية دي، راح البيت وعمل نايم، عمل نايم. فلما قام رسولنا في الثلث الاخير من الليل لصلاة القيام اذا بابن عباس يسبقه، فلما قام تمطى بيمثل انه كان ايه نايم ادبا مع النبي، يقول لا قاعد براقبه ادبا، عمل انه كان نايم. فلما قام النبي قام ابن عباس وتمطى ثم جاء بوضوء النبي قبل الميه. عنده 8 سنين في الوقت ده ابن عباس، 8 سنين يا اخوانا 8 سنين. فصب الماء على النبي فتوضأ رسول الله وسر به، فدعا له بدعوة هي والله أفضل له من الدنيا وما عليه. قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. صار ترجمان القرآن، ما من آية في القرآن إلا وابن عباس يعلم متى نزلت وأين نزلت ولماذا نزلت. فلما دخل النبي في الصلاة إذ بابن عباس صاحب 8 سنين يدخل يصلي مع النبي، بيصلي ايه؟ قيام ليل. والنبي كان في صلاة القيام بيطول قوي حتى ان جهابذة الصحابة كان احيانا يكل ويهم بالانصراف. يعني ابن مسعود وحديثه الصحيح قال: دخلت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فأطال حتى هممت بأمر سوء، كنت أعمل حاجة وحشة. قالوا: ماذا كنت ستفعل؟ قال: كنت سأسلم وأتركه، تعبت. في الفرائض النبي كان بيخفف، والتخفيف النبوي مش على طول بإنا أعطيناك الكوثر. قال ابن عمر: كان رسول الله يأمرنا بالتخفيف ويصلي بال50 وال100، ده في الركعة الواحدة. حذيفة بن اليمان حديثه رواه مسلم أيضا قال: دخلت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتح البقرة، قلت: يركع عند 100، فأتمها. ثم استفتح آل عمران، قلت: يركع عند 100، فأتمها. ثم استفتح النساء فأتمها. ده كله فيه ركعة واحدة. ابن عباس 8 سنين داخل يصلي ورا النبي قيام ليل، ودي صلاة النبي في قيام الليل. فوقف اولا على يسار رسول الله، فحركه النبي وجعله بحذائه على يمينه، فرجع الى الخلف فصلى رسول الله واطال. ثم امسك بشحمة اذن ابن عباس وفتلها، عركها. قال النووي: انما فتلها تنبيها له من النعاس عشان ما ينامش. قال ابن عباس: انما جعل يمسح النبي على اذني فعلمت انه يؤنسني بيده في ظلمة الليل، بيونسني عشان ما خافش. بعد الصلاة النبي قال له: جعلتك بحذائي على يميني فلما رجعت إلى الخلف؟ قال: ما كان لابن عباس أن يقف بحذاء رسول الله. شفت الأدب؟ شفت الطفل المبارك اللي بيقيم الليل؟ النهاردة ابنك شنب خضر وما ركعش لله ركعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. انظروا إلى أدب أطفال الصحابة وإلى أدب أطفال بيت النبوة. طين عجن بماء الوحي وغرس بماء الرسالة، فهل يفوح منه إلا مسك التقى وعنبر الهدى؟ اللهم احشرنا مع ابن عباس يا رب، آمين. ونموذج رابع، أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، طفل عنده 10 سنين، بعثه رسول الله في حاجة له فتأخر عن أمه ساعة، فلما جاء قالت له أمه: يا أنيس أين كنت؟ قال: كنت في حاجة رسول الله. قالت: وما هي حاجة رسول الله التي أخرتك؟ قال: يا أم، لست أنا بمن يفشي سر رسول الله صلى عليه. سيدنا أنس الطفل الأمين لما قال هذه الكلمة لأمه قالت: صدقت، لا تخبر أحدا بذلك. سيدنا أنس عاش كم سنة؟ أكثر من 100 سنة. بيحكي الحكاية دي بقى الواحد من التابعين بعد ما النبي مات وأم سليم ماتت ومعظم الصحابة ماتوا. ده أنس آخر صحابي مات بالكوفة، آخر صحابي مات بالكوفة. فبيحكي الحكاية دي بعد ما 99% من الصحابة ماتوا. أم التابع اللي بيسمع منه قال له: أيوة صح، ما هي حاجة النبي التي خرجت فيها وأخرتك عن أمك؟ قال: يا هذا، لو كنت سأخبر أحدا لأخبرت أمي. انت عجيب قوي يا أخي، لو كنت أقول لحد كنت قلت لأمي. يعني هذا سر عاش مع أنس ومات مع أنس. النهارده الواد بيروح عند جدته، أول ما يروح أمه تستلمه: تعال يا حمادة، ستك قالت علي إيه؟ كيت وكيت وكيت. أبوك كان قاعد؟ طبعا طبعا. أما يجي أنا هزنبك وزنب أبوك. ها؟ وبعدين الواد يطلع كل حاجة يسمعها يقولها، كل حاجة يسمعها يقولها، لأن هم دول اللي علموا عيالهم الخيانة. الكلمة أمانة يا سادة، المجالس أمانة يا سادة، فغسوا هذا في أطفالكم. ونموذج سادس، سادس، أنا قلت سادس يبقى سادس، الزبير بن العوام، حواري النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم وهو حدث. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: أسلم الزبير وهو ابن 12 سنة. وقال غيره: بل كان عمره 16 سنة. 12 سنة نفخ الشيطان نفخة في مكة، صاح وقال: قتل محمد. فأخذ الزبير أبو 12 سنة سيفا وانططى صهوة الجواد وانطلق ناحية الصوت، فاستقبله رسول الله: إلى أين يا زبير؟ قال: سمعت كذا وكذا، فانطلقت إلى ناحية الصوت لأضرب صاحبه بسيفي. قال: بارك الله فيك وفي سيفك. هذا الزبير وهو طفل، فما ظنك به وهو كهل، يعني شاب، وهو شيخ. الزبير نشأ يتيما، مات أبوه وهو في الرضاع، فلم تزوج أمه صفية بأحد بعد أبيه، وكانت تقسو عليه، وكانت تجعل لعبه في بري السهام، لعبه في السلاح. بيلعب ايه بالسلاح ده؟ اللعب بتاعه مش بيلعب أتاري، لعبه في بري السهام وكانت تضربه، حتى قال عم من اعمامه لها: انك والله تضربينه ضرب مبغضة لا ضرب ام. فارتجزت قائلة: من قال ابغضته فقد كذب، انما اضربه كيما يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. وفعلا كان بطلا رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. ونموذج سابع وثامن: عمير بن ابي وقاص وسعد بن ابي وقاص. عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه، والكلام في سير اعلام النبلاء، قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمير بن ابي وقاص بدر استصى، فبكى عمير فاه رصى. غزوة بدر، عمير عنده 10 سنين ورايح يحارب، مش رايح الملاهي يركب مراجيح، رايح يحارب. النبي قال: انت صغير ارجع. قاعد يعيط، رق له رسول الله فاجازه، وما كانش لوحده، كان معاه عبد الله بن عمر وسمر بن جندب ورافع بن خديج ومجموعه، فاجازه. قال سعد: فعقدت عليه حماله سيفه. نحط له السيف كده في حمالة السيف، السيف بيجر في الارض، ما هو كام شبر على بعضه، 10 سنين. فعادوا حمالة السيف عشان السيف يرتفع، وشهد بدرا واستشهد. قال سعد: ولقد شهدت بدرا معه وما في وجهي شعرة واحدة امسحها بيدي. حتى سعد كان لسه ايه، شنبه ما خضرش، ده في غزوة ايه، بدر. دول اطفال، دول ابطال، ليتنا نكون كاطفال الصحابة. اللهم اجعلنا كاطفال الصحابة، اللهم امين. رضي الله عن ابني ابي وقاص، شبل شقيق لاسد. ونموذج تاسع وعاشر: معاذ بن عمرو بن الجموح، معاذ بن الحارث اللي هو معاذ بن عفراء ومعوذ بن الحارث، قتلا معاذ ومعوذ فرعون هذه الأمة. أبو جهل مات على يد طفلين بطلين، معاذ ومعوذ. عبد الرحمن بن عوف يقول، والحديث في الصحيحين: إني لواقف يوم بدر في الصف، فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بغلامين أنصاريين حديثة أسنانهما، فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما. حرب يا عم، حرب. طب يبقى هنا حمزة وهنا عمر، حاجة تطمن، أسدين، هنا أبو بكر وهنا علي، ماشي، بطلين. إنما عيل هنا وعيل هنا، قال اتمنيتي واتنين جنبي أشداء. قال: فبينا أنا على ذلك إذ غمزني أحدهما. يا عم، أتعرف أبا جهل؟ فقلت: نعم. وما حاجتك إلي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله، والله لئن رأيته لن يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فتعجبت لذلك، وإذ بالثاني يغمزني بمثلها. قال: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل وهو يجول بين جنوده، فقلت: هذا صاحبكم الذي تسألان عنه. فابتدراه بسيفيهما فقال كلاهما: قتلته. فقضى النبي بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. انا عايز بس المشهد الجميل اللي اخرجه ابن هشام ورجال الثقات ورواه الذهبي في السير ايضا. ازاي ابو جهل مات عن معاذ بن عمرو؟ قال اسمع المشهد ده عشان تعرف ان احنا لو قارنا نفسنا باطفال الصحابة نعتبر عيال بترضع. عن معاذ بن عمرو قال: جعلت ابا جهل في يوم بدر من شأني، فلما امكنني حملت عليه فضربته فقطعت قدمه بنصف ساقه فطارت كما تطير نواة البلح. الله اكبر، معاذ 12 سنة، يعني قوته على قد عمره وضربته على قد قوته. ضرب ابا جهل بسيفه في قدمه، طب يجرحه، يقطع رجليه وتقع جنبه، ده رجليه عملت ايه؟ طارت. ما هو ما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. قال: فضربني ابنه عكرمة بسيفه على عاتقي فطرح يدي وبقيت معلقة بجلدة ابطي، فجعلت اقاتل سائر يومي واني لاسحبها من خلفي، فلما اعيتني واذتني وضعت قدمي عليها ثم تمطعت فخلعتها. ايه ده؟ دراعه اتقطع، شابك بس من جلدة الابط. ده النهاردة الشاب لو اتخربش يمكن يملأ الدنيا صخب، لو ضفره دوحس يعملها حكاية. ها؟ وبعدين بيحارب ايده وراه، لما زهقته وشغلته حطها على الارض وحط رجليه فوقها وقعد وراح اي مرة واحدة خلعها. قال الذهبي معلقا على هذه الرواية: هذه والله الشجاعة، لا كآخر من خدش بسهم ينقطع قلبه وتخور قواه. اصل ايام الذهبي كانوا يحاربوا بالسيف والحربة والنبل، السهم الهم دول الرجالة، مش الشاب من دول يتخربش بالسهم يعيط. ده النهاردة يا ذهبي ولا حتى بالسهم، ولا حتى يتخربش بالسهم. اللهم قوي قلوبنا يا رب، اللهم امين. ونموذج 11 بتحمرقوا والله، ونموذج 11 عبد الله بن الزبير شبل من اسد، اول مولود يولد للمسلمين في المدينة من؟ عبد الله بن الزبير. وكان اليهود قد اشاعوا انهم سحروا المسلمين فلن يولد لهم ولد، ولذلك لما سيدنا ابن الزبير اتولد لم يفرح المسلمون بمولود كفرحتهم به. الحديث رواه مسلم: هاجرت اسماء من مكة الى المدينة وهي حبلى في الشهر التاسع، خارجة مشي. ده احنا بنسافر من مكة للمدينة في اتوبيس مكيف بنزهق من القعدة 7 ساعات، بتتعب. دي ماشية وامرأة وحامل في الشهر التاسع. النهاردة المرأة تحمل في الاسبوع الاول تبلطج، لا طبيخ ولا غسيل، ماليش دعوة، تعبانة بتوحم وهلم جر. اللهم اصلح نساءنا طبعا الا من رحم الله طبعا، وكل النساء اللي معانا النهارده ان شاء الله ممن رحمهن الله، عشان ما حدش يقف لي بره بعد الدرس. نعم، خرجت وهي حبلى في التاسع، قدمت قباء فنفست بعبد الله بقباء ثم وضعت، فخف لها رسول الله وابو بكر والزبير راحوا لها. قال: هل سميته؟ قالت: لا. قال: هاته النبي، وضعه في حجره. قال: هو عبد الله. النبي هو اللي سماه. ائتوني بتمر، عايز يحنكه. قالت عائشة: فمكثنا ساعة نلتمس تمرة فلم نجد، فحنكه رسول الله بريقه. الله أكبر. أول حاجة دخلت جوف بن الزبير إيه؟ ريق النبي محمد. الله أكبر، الله أكبر. ثم جاءت التمرة فحنكه بها بعده، فجعل يمضغها ثم بصقها من فيه. أقول ابن عباس لما وصل 8 سنين، عفوا ابن الزبير لما وصل 8 سنين، 8 سنين 8 سنين يا اخوان، جاب مجموعة من اصحابه الاطفال وذهب الى بيت النبي فدق الباب، وكانوا مؤدبين مع النبي، كانوا يقرعون بابه بالاظافير، يخبطوا على النبي كده بالاظافير. ها النبي فتح، لا ابن عباس ومعاه مجموعة من الاطفال، يعني عمل تظاهرة. من؟ عفوا ابن الزبير، مش عارف لساني لو ملبوح ليه. لا ابن الزبير ومعاه مجموعة. من؟ ابن الزبير؟ نعم. ماذا تريد؟ قال: جئت ابايعك، ابسط يدك، وانا مش راجل ولا ايه؟ فمد النبي يده الحانية واخذ يد الطفل الصغير في يده وابتسم، فقال: بايعني على ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا، ولا تقتل ولا تسرق ولا تزني. بايعه بيعة الاسلام. ده راجل، ده طفل بطل، ابن الزبير. في صحيح البخاري عن عروة قال ان الزبير بن العوام اركب ولده عبد الله فرسا في معركة اليرموك وهو ابن 10 سنين. اليرموك كان عدد الرومان قريب من 250,000، اعظم معركة ضد الرومان، والمسلمين كانوا حاجة 30,000. قالوا اطلع معايا نحارب. 10 سنين، 10 سنين. رضي الله عن ابن الزبير. وقد روى غير واحد من اهل العلم كابي يعلى والحاكم والهيثمي، وصححه الحاكم في المستدرك، ان ابن الزبير امره رسول الله يوما ان يهرق دما لرسول الله خرج من حجامه. النبي احتجم، قال له: يا ابن الزبير اهرق هذا الدم في مكان لا يراك فيه احد، حيث لا يراك احد، في مكان خاف عن الناس. قال ابن الزبير: فلما غبت عنه حسوته، حسوته يعني شربته، ثم جئت. فقال: ما صنعت؟ قال: جعلته في مكان ظننته انه خاف عن جميع الناس، محدش يعرف يصلي. قال: فلعلك شربته؟ قال: نعم. وكانوا يقولون ان القوة التي كانت في ابن الزبير من اثر هذه الشربة، اختلط دمه بدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارضى عن ابن الزبير. مر عمر بن الخطاب، والكلام في كتاب انباء نجباء الابناء، كتاب حلو قوي، انباء نجباء الابناء. عمر بن الخطاب مر بسكة من سكك المدينة، فلما رآه الاطفال فروا. عمر له هيبة، رجلا مهيبا، أولم يكن له رسولنا في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لو رأك الشيطان تسلك فجا فسلك فجا آخر. روى مسلم عن أنس أن عمر جلس بين يدي حجام يقصه، قعد يحلق فتنحنح فبال الحجام على نفسه، خاف. بقولك رواه مسلم. فأعطاه 40 درهم لأنه خوفه بدون قصد، مهيب. فالعيال لما شافوه جريوا إلا ابن الزبير، فضل واقف في نص الشارع. قال: ما لك لا تفر مع أصحابك؟ قال: ولماذا أفر؟ لم أجرم فأخافك، ولم يكن في الطريق ضيق فأوسع لك. ما تمشي السكة واسعة، أنا أعمل لك إيه؟ قال ابن أبيك، ابن الزبير بن العوام يا عم، طالع بطل زي والده، ابن أبيك. اللهم ارضى عن ابن الزبير، دول أطفال الصحابة، اللهم ارضى عنهم يا رب واجمعنا معهم يا رب. زين العابدين علي ابن الحسين لله ضره، من صبي صابر حليم ذكي أريب بطل، يرى أباه يقتل بين يديه في كربلاء ومعه 17 رجلا كلهم من أولاد فاطمة، إخواته وعمامه، ثم يدخل وهو غلام طفل على ابن زياد. قال ابن زياد: ما اسمك؟ قال: علي ابن الحسين. قال: أولم يقتل الله علي ابن الحسين؟ فسكت. قال: ما لك لا تكلم؟ قال: كان لي أخ يقال له علي أيضا، هو الذي قتل. قال: إن الله قتله. فسكت. قال: ما لك لا تتكلم؟ قال: شوف طفل طفل بيرد ازاي في الموقف الصعب قوي ده. قال: الله يتوفى الانفس حين موتها، وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله. قال: وانت والله منهم. ولما دخل بخوفه لهاتلك، فلما دخل على يزيد بن معاوية قال يزيد: يا علي، ابوك قطع رحمي، جهل حقي، نازعني سلطاني. طبعا قلام الظفر من الحسين افضل من ملء الارض من يزيد، ولن نخوض في التفاصيل اذ انها دماء لم تنغمس فيها ايدينا ولا نخوض فيها بألسنة. وصنع الله به ما قد رأيت. فقال علي: ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب. شفت الولد البطل في هذا الموقف اللي يشيب من هوله، او الايه، اكبر الرجال يشيب من ما حدث في كربلاء، ولد بطل. وهل سمعتم عن الامام العلم النووي؟ النووي رحمه الله حفظ القرآن قبل ان يتم العاشرة، وكان أبوه دكانيا في نوى، فكان ينشغل أثناء البيع والشراء بحفظ القرآن وبترتيل ما يسمى يحفظ. والأطفال يكرهونه على اللعب، تعال لعب معانا، من لا مش هلعب، يضربوه وهو يبكي ويقرأ القرآن. حتى رآه الشيخ يوسف ابن ياسين المراكشي على ذلك، فوقعت محبة النووي في قلب الشيخ، فذهب الى محفظه وقال: ان هذا الولد سيكون له شأن فاعتني به. قال: امنجم انت؟ قال: لا، لكن الله انطقني بهذا. وقد كان ما تفرسه الشيخ في النووي 8 سنين و10 سنين، وكان الواحد منهم بطل من الأبطال. الإمام ابن تيمية صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم على يديه يهودي وابن تيمية في 10 من عمره، عنده 10 سنين بس، وأسلم على يده يهودي. قال الحافظ عمر ابن علي البزار، والكلام في كتاب الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية، قال: أنبت الله ابن تيمية أحسن النبات وأوفاه، وكانت مخايل النجابة عليه في صغره لائحة، ودلائل العناية فيه واضحة. أخبرني من أثق به عمن حدثه أن الشيخ، يعني ابن تيمية، في حال صغره كان اذا اراد المضي الى المكتب، المكتب اللي هو ايه، الكتاب، اعترضه يهودي منزله في طريقه فيلقي عليه المسائل. واد يهودي عايز يشككه، شايف فيه كده ذكاء، يسأله سؤال فيجيب عليه بسرعة البرق، يرمله الشبهة يرد عليه، يرمله الشبهة يفندها. قال حتى عجب اليهودي من فطنة الغلام ومن ذكائه. ثم جعل ابن تيمية بعد كلما مر على اليهودي يخبره بشيء في دينه يدل على بطلان ما هو عليه، تحول من الدفاع الى الايه؟ الهجوم. يعدي يروح مديله كتف قانوني يقول له عندكم في سفر التكوين ان سيدنا داود زنى وان سليمان ابن زنى، معقول يا راجل؟ ويسيبه كل يوم يعدي يديله واحده كده واحده كده، حتى لم يلبث اليهودي ان اسلم على يد طفل، لكن ليس كاي طفل، كان طفل برضه ابن تيميه، بل اسلم على يدي ديان اليهود بدمشق، يعني اكبر حاخام في دمشق، بهاء الدين عبد السيد بن المهذب الطبيب الكحال، اسلم على يديه هو واولاده واهل بيته وجماعه كبيره من اليهود في يوم الثلاثاء رابع ذي الحجة سنة 71، وهذا ذكره ابن كثير في البداية والنهاية. واليهودي اسلامه صعب، يعني عابد الصنم سهل انه يسلم، النصراني سهل انه يسلم، الملحد سهل، اليهودي اصعب حاجة. كم يهودي دخل في الاسلام في عهد النبي محمد؟ كم واحد؟ تعدى على الصوابع، يتعدوا. طب كم نصراني؟ لا ده دول بحالها دخلت في الاسلام، مش كده؟ فاسلم على يد ابن تيميه حاخام اليهود في دمشق، هو وكل اولاده وزوجته وقرايبه وجمع كبير من الناس. فاللهم ارضى عن ابن تيميه وارفع درجته في عليين. ابو يزيد البسطامي حفظ في الكتاب: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. قال: يا ابي لما لا تقم الليل؟ ومن المخاطب بهذا الكلام؟ ربنا بيقول لمين قم الليل الا قليلا؟ قال المخاطب: رسول الله محمد. قال: لما لم تقم مثله؟ قال: ان الله خص النبي بقيام الليل، دي فريضة عليه، فرض بالنسبة لنا سنة. فلما وصل إلى قوله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، قال: يا أبي قرأت أن طائفة من الذين مع رسول الله كانوا يقيمون الليل، فمن هم؟ قال: الصحابة. قال: لما لا تقم كما كان يقوم الصحابة؟ قال: أفعل إن شاء الله. ومن يومها من ليلتها لم يفوت ليلة لم يقم فيها لله. ده اللي يعلمه الأدب مين؟ ابنه. في أطفال ربوا الآباء، في كعبد الملك بن مروان مع كعبد الملك بن عمر بن عبد العزيز مع أبيه، كان من أعظم أسباب صلاح عمر بن عبد العزيز ابنه، وكان أتقى منه وأعبد لله منه، ومات في ريعان الشباب. فاللهم ارضى عنه وعن أبيه، اللهم آمين. ونموذج آخر صلى الله عليه وسلم: السلطان محمد ابن مراد الفاتح، محمد الفاتح وصل سنه 10 سنين، فرغ من حفظ القرآن ودرس العلوم، ودفع به أبوه إلى القادة يعلمونه الفروسية، فأحرز قصب السبق. وصل سنه 10 سنين بعدما فرغ من هذه الأمور، جعله أبوه واليا على مقاطعة أمسيا، عمله محافظ على بلد 10 سنين، مش محاباة، بل لما رأى فيه من نجابة وذكاء يتوقد نباهة وذكاء. وبعدها عملوا قائد عام على كل الجيوش في منطقة مانسيا، وصل 14 سنة تنازل له ابوه عن السلطنة. يحكم الدولة العثمانية عمره كم سنة؟ 14 سنة بس، وقاد الجيوش قبل ان يتم 20 من عمره. فتح الدنيا، فتح القسطنطينية اللي هي اسطنبول النهاردة، كانت رومية فتحت على يديه. حارب الالمان وهزمهم وارغمهم على دفع الجزية وهم صاغرون. حارب الطليان فهزمهم، وكان بينه وبين روما بجيوشه كيلو متر واحد بس. حارب الصرب وهزمهم، ولا زالت الطاف وهدايا ملوك اوروبا في متاحف تركيا تشهد لهذا العصر الغالي. 10 سنين، 14 سنة، 20 سنة، ومات هو عنده حاجة و20 سنة، يعني لسه في مقتبل عمره. بقول لك لو احنا زي الاطفال دول كنا نبقى سادة الدنيا في هذا الزمن. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. ابنة بايعة اللبن، صبية يضرب بها المثل. تحسس عمر احوال الرعية اذ به يسمع صوت ام تقول لطفلتها قومي واخلط اللبن بالماء. قالت الم ينهى عمر عن هذا؟ قالت واين عمر؟ انه الان لا يرانا. قالت ان كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. كانت صبية برضو في مقتبل العمر. زوجها عمر بعد من ولده عاصم، فانجبت له ليلى، فتزوجت ليلى بعد من عبد العزيز ابن مروان، فانجبت الراشد عمر ابن عبد العزيز. ابنة حاتم الاصم، قال ابن الجوزي في صفة الصفوة، اراد حاتم الاصم ان يحج فجمع اولاده وزوجته، ساخرج للحج. قال الجميع لا تخرج، لمن تكلنا؟ نحن صغار. الا ابنته قالت اخرج يا ابي، دعوه فان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلما خرج ونفدت اموالهم صاروا يوبخونها، انت السبب، انت اللي قومتها في دماغه، ادينا ضعنا، ادينا جوعنا، شفت عمايلك الكلام ده. فبكت ودعت ربها، اللهم لا تخجلني بينهم، يا رب ما تخزنيش، ما تكسفنيش، لا تخزني. وبينما هم على ذلك اذ مر امير البلد بمجموعة من القادة، وفي الطريق وقفوا امام هذا البيت. يا اهل الدار اسقونا رحمكم الله. فعلموا انه الامير، فجاءته بماء بارد في افضل كوز عندهم، وكلمة كوز كلمة عربية فصحى، كوز بقى طلعته من النيش، احلى حاجة عنده. شرب وحمد الله وقال بيت من هذا؟ قالوا بيت حاتم الاصم. واين هو؟ خرج للحج. فخلع منطقة من ذهب كانت عليه، وألقى بها في داخل الدار، وقال للقادة والأمراء من أحبني فليفعل مثل فعلي. فامتلأ دارهم ذهب، فأجهشت البنت في البكاء. قالت أمها لما تبكين؟ زالت الغمة. قالت انظري يا أماه، مخلوق نظر إلينا فاستغنينا، فكيف لو نظر إلينا ربنا سبحانه وتعالى. الطفلة برضه طفلة. أم لعلكم سمعتم عن الصبية الأبابيل، أطفال الحجارة، أطفال فلسطين، الواحد منهم بألف. يقف الطفل بالحجر امام اليهود الملاعين ولا يتحرك له جفن من الخوف، شجاع ثابت كالجبل. اليهودي مدجج بالسلاح ومستخبي ورا الدروع بيخاف منه. من دول اطفال ابطال برضو، اطفال ابطال. حجارة القدس نيران وسجيل، وفتية القدس اطيار ابابيل، وساحة المسجد الاقصى تموج بهم، ومنطق القدس ايات وتنزيل. ما عاد فينا الطفل يعبث لاهيا، فالطفل فينا مارد جبار، وصغارنا حملوا الحجارة وازدهوا. ما عاد في ساح الجهاد صغار، بعزيمة الجبار نضرب خصمنا، فيذل من عزماتنا الفجار. والفتية الصيد الأبات وحولهم، بحر المنية موجه هدار. قد أطرب الأسماع وقع هتافهم، قد أطرب الأسماع وقع هتافهم، وزها بها يوم الوغى عمار. والقدس زفت للشهيد وحولها، بيض الوجوه كأنهم أقمار. هاتي لنا الأكفان كي نلقى الردى، ونزف فالحور الحسان تغار. أطفال أبطال أعظم من مئات الرجال. ونموذج آخر، عمر المختار. عمر المختار لما دخل الطليان إلى ليبيا ذهب يستحث الكبار لقتال الطليان، فخزلوه، فقال سأقاتل الطليان بأطفال الكتاتيب، ودوخهم ودوخهم. النماذج عندي كثير جدا. إلى هذا الحد نقف، وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله ربنا أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.